بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في التعليق على ما سطره شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية. وكان الحديث يوم أمس عن الفصل الذي هو جاء تعليقا على الطوائف التي زاغت عن الحق وعن الصواب في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، والزائغون بالجملة قسمان: ممثلة ومعطلة. وكان هذا الفصل فيه خلاصة ما هو عليه هذه المذاهب أو الفرق أو هذه الأقوال، وبيان مذهب وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. واقتضى هذا الفصل الذي هو فيه خلاصة التوصل إلى الأصلين اللذين يدمغ بهما باطل هؤلاء الزائغين. فكان الأصل الأول أن القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهو أصل عظيم يلزم به من أثبت بعض الصفات باعتبار أن العقل دل عليها، ونفى بعض الصفات باعتبار أنها تقتضي التمثيل. فكان هذا الأصل مظهرا تناقضهم، وهي سيما من أعرض عن الكتاب والسنة وترك الجادة وحاد عن الصواب، فمصيره التناقض. سواء وجد من يظهر هذا التناقض أو لم يوجد، وهذا أصل عظيم، وهو من مميزات هذه الرسالة القيمة العظيمة، الرسالة التدمرية. وكان مقتضى هذه الخلاصة أن نصل إلى الأصل الثاني، وكلاهما الأصل الأول والثاني داخلان في الأصل الأول من هذه الرسالة، أي كما نقول الباب الأول، وهو توحيد الأسماء والصفات. فكان الأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يدمغ به باطل من أثبتوا أسماء لله عز وجل وجعلوها أسماء محضة لا تدل على معاني الجلال والكمال التي هي إثباتها من المهمات، وهو مقتضى التسمية بهذه الأسماء أنها تدل على الصفات العلى والأسماء، وتدل على المعاني العظيمة على ما يليق بجلال الله عز وجل. فكان دحض باطلهم بإظهار هذا الأصل القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فإنهم يثبتون لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فوجب عليهم أن يسيروا ويطردوا هذه القاعدة ويقولوا إن لله عز وجل صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا كذلك الأصل الثاني الذي يميز هذه الرسالة الماتعة البديعة في بابها. وكان الحديث في هذه الجزئية وهذه هي الخلاصة التي هي توصل إليها من خلال الردود والمناقشات ودحض الشبهات في على هذه الفرق التي زاغت كما مر معنا. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، رد كذلك على الممثلة الذين يثبتون ذاتا ولكنهم ذهبوا مسلكا باطلا في تمثيلهم لله عز وجل وتشبيههم له بخلقه تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. إذن هذه الرسالة بعد المقدمات فيها أصلان ومثلان وخاتمة، هذا الجزء الخاص بالأسماء والصفات. انتهينا من المقدمات وانتهينا من عرض مسالك الزائغين عن المقدمات في مذهب السلف وطريقتهم، ثم بيان مسالك الزائغين عن الحق وهم ممثلة ومعطلة، ثم جاء الأصلان، والآن نحن نقف عند المثلين. طلبهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد آتى الله عز وجل هذا الإمام وهذا البحر الهمام شيخ الإسلام، آتاه هذا البحر الهمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، آتاه الله علما وحجة فدحر هذا الباطل، وكبت الله عز وجل به هذه الفرق جميعها. ولذلك حظي بعداء في زمانه عداء شديدا، حتى إنه مات في السجن مع ما كان عنده من آثار عظيمة وأمور عجيبة، وسيرته حقيقة هي من السير العظيمة التي ينبغي أن تحظى منا بعناية واهتمام ومراجعة بين حين وآخر. وكذلك الكتب التي كتبها وألفها هي كذلك لا غنى لطالب العلم ولا غنى للذي ندب نفسه داعيا إلى مذهب السلف الصالح وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لا غنى له بذلك. وثروته وتراثه بلا شك هي منبع صافي ومجال عظيم جدا جدا للتأهل ولإعداد العالم لنفسه. ولذلك إذا كنا نرى شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قد برع في زمانه وقد أفاد الأمة ببيان عظيم لعلوم شرعية شتى، أشرطة كانت تقال أو كانت هي وأصولها دروس شفاهية مباشرة لطلابه الذين اعتنى بهم، فكانت كل هذه الأشرطة كتب الآن، وفرغت المؤسسة من طباعة جميع كتبه التي هي قام بشرحها رحمه الله تعالى، فقد كانت معدة إعدادا جاهزا. الشيخ له التميز في مجالات شتى، ونجد أنه ارتبط بشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثر به كثيرا في كثير من الاختيارات. وهذه البراعة الآن في هذا العرض بسلاسة مع سهولة العبارة والبيان التام الشافي والحجج القوية وانتقاء للكلمات والعبارات في مواضعها، هذا بلا شك مما هو تأثر فيه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الشيخ ابن عثيمين وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كذلك هو من علماء الأجلاء الذين نصروا مذهب السلف والذين تركوا تراثا عظيما جدا جدا، وتتنافس أقسام الدراسات العليا في كتابة البحوث عنه كما كتب عن الشيخ محمد كذلك رحمه الله الكثير. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل من تكلم عن أمر من مجالات العلوم عنده، سواء كان في العقيدة، سواء كان في الأسماء والصفات في تفاصيلها، سواء كان في الرد على الإلحاد والملحدين، سواء كان في بيان محاسن الشريعة، سواء كان في بعض المسائل الخاصة بالفقه والسياسة الشرعية وأبواب الإمامة وأبواب الرد على الفرق أبواب البيان وسهولة العبارات والوضوح في بيان العقيدة وكذلك الجوانب الأخرى. فنجد أنه كل من درسه دراسة عميقة خاصة الرسائل التي كتبت في هذا الشيخ وقفت على كثير منها هذه الرسائل فإنما هم يظهرون في نتائجهم وفي عرضهم أن هذا الشيخ تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تأثر بتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه وصية لنفسي ولكم بأننا نعتني ونضع في اهتمامنا الخاص القراءة في كتب هذا شيخ الإسلام وقراءة ما كتب حوله كذلك والاطلاع على مثل هذه المواضع بلا شك من الأمور المهمة. في البرنامج من القراءة طبعا هناك كتب للقراءة كتب مختصرة وموجزة للقراءة فقط للاطلاع وثم يكون تعليق عليها في يوم واحد وكتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا من الكتب المقررة عندنا إن شاء الله في هذا البرنامج لأن له ثمار وفوائد محددة وهي رسالة سهلة عباراتها وقضيتها موجهة في قضية معينة والاطلاع عليها مهم جدا وهي تناسب أن تدرس بعد ذلك من قبلكم إن شاء الله عز وجل ولذلك نحن نطلع عليها اطلاع ثم يكون الاجتماع على التعليق عليها في يوم واحد. قال رحمه الله تعالى وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء حلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم مما هو في الجنة. طيب وكله حق على حقيقته وكله حق على حقيقته ثم قال وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف في الحقيقة. الله عز وجل ذكر ما في الجنة وما في النار وهذا الباب بلا شك أحد العلوم التي هي علوم القرآن فإن علوم القرآن يقسمها العلماء كما تعرفون إلى أقسام. القرآن ممكن أن يقسم إلى أربعة أقسام الإيمان والعقيدة والتوحيد وبيان ما لله وهذا أعظم ما دل عليه القرآن ثم الأحكام الشرعية الأحكام وإن كان غالبها مجمل طبعا الأحكام الشرعية اللي هي العملية وجاء البيان في السنة. الثالث ما هو؟ الثالث هو القصص القرآن والرابع هو ما نحن هنا في بابه الآن وهو الترغيب والترهيب ذكر الجنة والنار وذكر المآل. هذه أقسام علوم القرآن الأربعة. القرآن يقسم بالجملة إلى أربعة أقسام ما دل عليه القرآن إما ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد أو الأحكام الشرعية ففي القرآن أحكام كثيرة جدا ولكن غالبها مجمل بيانها في السنة ومفصل تفصيلها في السنة. والثالث القصص والرابع ما هو؟ الرابع الوعد والوعيد وكذلك أنزلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من الوعيد والله عز وجل رغب ورحب وذكر الجنة وذكر النار. فهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل مثلا من نعيم الجنة هذا المثل هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كله حق على حقيقته وهو في الاسم موافق لما في الدنيا وقد ورد عن ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء لكنه مخالف في الحقيقة. قال أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. نحن نعرف الرمان ونعرف التين ونعرف الزيتون ونعرف مثلا مما ذكر الله عز وجل عموما في القرآن ونعرف مما ذكر في الجنة خصوصا فاكهة ورمان، وذكر الله عز وجل اللحم ولحم طير مما يشتهون، وذكر الله عز وجل الخمر والعسل واللبن، هذه الأنهر الجنة التي ذكرها الله عز وجل في سورة محمد، وذكر الماء وذكر الحلية التي يلبسونها، وذكر الفضة وذكر الأساور، وذكر الله عز وجل أمورا كثيرة هي في نعيم الجنة. هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل هي توافق ما في الدنيا من حيث المعنى وتخالفها من حيث الحقيقة. كيف توافقها من حيث المعنى؟ نعم، لأنها هذه باللغة العربية، نحن نعرف الذهب ونعرف الفضة ونعرف الرمان ونعرف النخل، ونعرف من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، نعرف هذه الأمور ونعرف معانيها، لكن الحقيقة تختلف. نعرف معانيها لأن القرآن عربي بلا شك، والله عز وجل خاطبنا بهذه الآيات وهي باللغة العربية ومعانيها في اللغة العربية معروفة. هذا الشق الأول، هي موافقة لما في الدنيا في المعنى. الله عز وجل لم يخاطبنا بشيء لا نعلمه من ناحية حقيقته، من ناحية معناها، من ناحية حقيقته وكيف هو، هذا نحن قد لا نعرف الحقيقة، ولكن من ناحية إثبات معناه وأصل المعنى وما يدل عليه فإنه معروف ومعلوم، ولو لم يكن معروفا لما خطبنا الله عز وجل به. فأصل المعنى كما مر معنا الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هنا هذه الأمور معلومة، الفضة معلومة والذهب معلوم والخمر معلوم والفاكهة معلومة واللبن معلوم والعسل معلوم والماء معلوم، لكن ما في الدنيا كيف هو بالنسبة لما في الجنة؟ الحقيقة مختلفة. طيب، الشق الثاني، وأما مخالفته في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لا تعلم نفس ما أخفي لهم، والله عز وجل قال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا كلام موجز من ابن عباس، هو يفسر هذه الحقيقة: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني هذه تشترك في الأسماء، ولكن كلامه ينفي الحقائق، حقيقته ينفيها، وأما الأسماء فتتفق، لكن في الجنة هذا نعيم مقيم جعله الله عز وجل جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جعله الله عز وجل إكراما. ولذلك حتى لما يخاطب الله عز وجل أهل الجنة ماذا تتمنون، يقولون: لا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فتقر أعينهم، قرت أعينهم، فقال: بل لكم فوق ذلك، فيكشف الحجب ويرون الله عز وجل، وذلك أكمل النعيم وأتم اللذة بلا شك. فهذا هنا من من من من هذا الجانب نعرف أنه ليس في الدنيا، أو ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، لأن حقيقة الدنيا مختلفة عن الجنة بلا شك. العيش في الدنيا مختلف عن العيش في الجنة، يعني الناس يعيشون في الجنة ليس كحياة في الدنيا. في الجنة لا، وردت النصوص كثيرة جدا: فإنهم لا ينامون ولا ينزههم الله عز وجل عن كثير مما كان في هذه الدنيا من النقص، ويحيون حياة أبدية سرمدية لا انقطاع لها، ويتنعمون نعيما عظيما، ويكونون كلهم على حال واحدة من ناحية قوتهم وطولهم ومن ناحية. فالله عز وجل جعل هذه الدار دار جزاء ودار كرامة ودار إحسان إلى من أحسنوا ودار جزاء أوفى لمن قدموا. ولذلك خصها الله عز وجل في حقائقها بما ليس هو في الدنيا. لكن يأتي الاشتراك في هذه في التسمية من ناحية الأسماء ليقرب، ولأن هذا الإنسان قد لا يفهم هذا الشيء إلا بما إذا ذكر بهذه الأسماء، فهو يعلم الحلية وهو يعلم الفضة وهو يعلم الذهب، لكن الحقيقة مختلفة تماما كاختلاف العيش في الجنة والعيش في الدنيا. طيب، يقول الشيخ: فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسميات الحقيقة يعني في الجنة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق. إذن تبين لنا هنا، قد يكون يسأل السائل، يعني نحن الآن في الأسماء والصفات ومباشرة دخلنا إلى اليوم الآخر، وفي اليوم الآخر دخلنا إلى نعيم الجنة، فلماذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المثل؟ جاءنا الجواب الآن أن هذا المثل يستعان به كذلك على بيان المباينة بين الخالق والمخلوق ونفي التشبيه والتمثيل الذي هو ضل بسببه كل تلك الطوائف. كيف إذا كان مخلوق ومخلوق يشتركان في الاسم ويتباينان في الحقيقة، فهذه المباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى أظهر وأعظم بلا شك. وضح بهذا هذا المثل جيء به لبيان أن المخلوق الذي هو في الدنيا كالعسل والخمر يخالف ما كان باسمه في الآخرة، لأن حقيقة الآخرة وحقيقة الجنة تختلف عن هذه الدنيا، فالدور ثلاث: دار دنيا ودار برزخ ودار آخرة. دار آخرة، وليس مما في الجنة أو في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء وهي مخلوقات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أولى وأظهر. رأيتم براعة هذا الشيخ؟ رأيتم إحسان هذا الشيخ للبيان؟ رأيتم كيف هو جاءنا بشيء مفحم ملزم لا ينكره إلا مكابر؟ ولذلك هذه الرسالة كانت من مهمات رسائله في بابها، وكذلك هي رسالة تحتاج إلى دراسة متأنية، وهو ما حرصنا على أن لا يكون هو شأننا في هذا، لأنها تضيف بلا شك أسلوبا كما تضيف مضمونا، فهي تضيف مضمونا في معلوماتها وتضيف أسلوبا في طريقة إلزاماتها وحواراتها، وهي كما ترون تزيد صاحب الحق ثباتا ويقينا وطمأنينة ويقينا أنه على الحق ولله الحمد. يحمد الله عز وجل أن وفقه لمسلك ومذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالحين الذين لا تتناقض أقوالهم، وهي تسير على نهج واحد، وهي توافق الكتاب والسنة والإجماع والمعقولة وكل ما والفطرة وغير ذلك، فهي موافقة له. إذن لأن التباين، يقول الشيخ، بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثل، فإذا ظهر التباين بينها أي بين المخلوقات هنا، كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. وقد انقسم الشيخ، إذن المثل هنا اتضح معنا، ثم علق وقال: وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر أخبر الله به عن نفسه. ودائما نحاول في هذا الباب عندما نبينه للناس ونحدثهم فيه نركز على كلمة أخبر. هذه أخبر، هي أخبار. ومر معنا سابقا أن الآن الرسالة هذه الجزء الأول هذا من الرسالة كله يقوم على أنها أخبار. ولذلك قال الأصلان في الأصل الأول في التوحيد، أي في توحيد الأسماء والصفات، والأصل الثاني في الشرع والقدر. الأصل الثاني أنه أوامر ونواهي، الأصل الأول هو أخبار. فالأسماء والصفات باب أخبار، العقيدة باب أخبار بلا شك. ولذلك لا كما بينا سابقا لا يتطرق إليها النسخ، فهي لا تنسخ، لأن الأخبار لا تنسخ، لا. وإنما مقابلها كما مر معنا في بداية هذه الرسالة، مقابل الأخبار يكون التصديق، ومقابل الأحكام يكون الامتثال، سواء كان الامتثال فعلا أو تركا، فعلا للأمر أمر وجوب أو استحباب، أو تركا للنهي ترك تحريم أو كراهة. لذلك قال هؤلاء آمنوا بما أخبر. كلمة أخبر نضع تحتها خطين، أخبر هذا خبر الله عز وجل، أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء أهل السنة والجماعة أخذوا هذه الأخبار، سواء أخبار الغيب التي وردت عن الآخرة. ولذلك الصحابة من شدة إيمانهم بهذه الأخبار كانوا يرون أن الدجال خرج بينهم لما ظهر ابن صياد، وكانوا يرون هذا من شدة التصديق. وروي عن بعضهم كعلي أنه لو رأى العرش ورأى الكرسي يقول لما زاد ذلك في إيمانه، من شدة اليقين من شدة الإيمان. وهذه طبعا المرتبة الإسلام الثالثة، فالإسلام يقوم على ثلاث مراتب. هذه المراتب الثلاث قال وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. أن تعبد الله أي كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا بلا شك من شدة أو من اليقين ومن قوة الإيمان والتوفيق أن يكون على قواعد القرآن وعلى قواعد السنة، كمثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء هم أتباع السلف الصالح، آمنوا بهذا، آمنوا بالله وبما جاء عن الله، وآمنوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالله على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ذلك وتلقوا خبر الله عز وجل بالتصديق بلا شك وبالإيمان. هذا الإيمان على مقتضى ما دلت عليه النصوص وعلى مقتضى القواعد الشرعية في هذا الباب، وهم كذلك. فالشيخ هنا من البراعة الربط بين الإيمان بالله والإيمان بالركن السادس، وهو الإيمان أو الخامس الركن الذي هو الإيمان باليوم الآخر، لأن هناك اشتراك في الجانبين، هناك اشتراك في الأسماء لله عز وجل، فقلنا سابقا الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، ولكن التباين بينهما، والله عز وجل يوصف بالوجود والمخلوق يوصف بأنه موجود، وكذلك الله عز وجل يوصف بأنه سميع والمخلوق سميع، ولكن كل لكل منهما إذا أضيف هذا إلى الخالق وهذا إلى المخلوق يكون على ما يليق به، ولا يعني الاشتراك في هذه الأوصاف فإنها تكون اشتراك في المعاني. كذلك في الآخرة وجد الحقائق في الآخرة، وجدت أمور في الآخرة، ووجد من نعيم الجنة، رزقنا الله وإياكم هذه الجنة وأقر عيوننا بذلك. هذه الجنة نعيمها لا يشبه ما في الدنيا إلا في أسمائه، أما حقائقه مختلفة، حقائقه مختلفة. الفرقة الثانية قال طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون أو ينفون كثيرا مما أخبر الله عن نفسه من الصفات. هؤلاء هم أهل الكلام، وأهل الكلام الذين ساروا على طريقة مختلفة عن السلف الصالح في إثبات هذه المسائل الشرعية وفي التعامل مع هذه الأخبار، فإنهم بلا شك تركوا مذهب السلف الصالح. والمقصود بالطائفة الفرقة الثانية هنا ما المقصود بها؟ مقصود بها الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فهؤلاء يؤمنون بالثواب والعقاب في الآخر ويثبتون على حقيقته، لكنهم في بعض الصفات لا يؤمنون بها، يحرفونها، يحرفون نصوصها، يعطلون معانيها، ينفون كثيرا مما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الصفات. وهؤلاء مثل هذا المثل يجلي باطلهم ويسكت أصواتهم. هؤلاء آمنوا بالآخرة ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون باليوم الآخر ويثبتون الثواب والعقاب، لكنهم في باب الصفات قد ضلوا فظنوا التشبيه، فاتجهوا إلى التعطيل والتعطيل والتحريف والتأويل وتلك المخالفات الشنيعة والجرائم العظمى التي ارتكبوها. فهؤلاء هم الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة هم القرامطة والباطنية والفلاسفة. هؤلاء طبعا الملاحدة، وهؤلاء كفار خارجون عن الإسلام، وإن زعموا أنهم مسلمون هؤلاء لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة. يعني اتجهوا هؤلاء أهل التخيل، وهؤلاء الكلام عنهم إن شاء الله في الفرق لما نتكلم عن بعض الفرق لا بد أن نلقي الضوء عليهم. وقد أجاد ابن القيم في نونيته وصفهم، وجعل من رؤوس هؤلاء الفلاسفة ابن سينا. أنك تأسى الآن كثير من الناس يقول هذا مستشفى ابن سينا، وهذا صيدلية ابن سينا، وهذا شارع ابن سينا. وابن سينا له كلام عجيب في هذا المسلك، مسلك التخيل، جعل كل شيء خيال والخيال. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ليس عنده وحي، وإنما هو بارع في الخيال، حتى أقنع الناس بأمور وخوفهم ورغبهم ورخبهم وجاء بهذا من عندي. وهذا يدلنا على أن بعض المسائل يحتاج الناس إلى بيانها، وهي مما خفي على كثير من الناس. وهؤلاء خاصة الآن في نحن نواجه خطر الإلحاد، فإن هذا من مسالك الإلحاد، مسالك الإلحاد. هم يعني كان يقولون أن هو طبعا ألف، هذا مثال أنا أريد فقط أن أنبه، ألف في الطب وفي الصيدلة في الطبيعة في الكيمياء، له مؤلفات ابن سينا، لكن عنده ضلالات عجيبة. وهو وغيره كثيرون من هؤلاء الملاحدة وبعض وتكلمون باسم الإسلام، وتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من أفضل من فضحهم. يقولون مثلا معجزات الأنبياء قوة نفسانية، يعني معجزات هذه قوة نفسانية وتأثيرات تخيلات. ألا صرحوا بالواضح، قالوا إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار، بل عن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر. له كتاب الإشارات، وحتى وصل إلى نفي ابن سينا نفى عن الله عز وجل القدرة والإرادة والحكمة والاختيار، بل حتى وصل نفى عن الله عز وجل العلم. هذا كلامه في كتبه، هذه كتبهم. لذلك شيخ الإسلام قال عن ابن سينا مثلا، وهي إشارة هذه الآن هنا نضحك الجملة الاعتراضية في الحديث عن هؤلاء القرامطة والفلاسفة والملاحدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه ولا أي من الفلاسفة، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم، فإنه استفادها من المسلمين، وإن كان إنما أخذ عن الملاحد المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية، وكان هو أهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد، وأحسن ما يظهرون دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبارا وصغارا، وجاهدوه باللسان واليد، إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى. أي هؤلاء يعني اليهود والنصارى يؤمنون ببعض ما لم يؤمن به هؤلاء، فهم أكفر من اليهود والنصارى. ولو لم يكن إلا كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، وكتاب عبد الجبار بن أحمد، وكتاب أبي حامد الوكلاء يعني في تهافت الفلاسفة، وكتاب أبي إسحاق، وكلام ابن فورك والقاضي أبي يعلى والشير في غير مما يطول وصفه المقصود هنا، أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيتي وأباء وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك. يقول كذلك: ابن سينا لما عرف شيئا من دين المسلمين، وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم من المعتزلة والروافض، أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه، يعني أراد أن يجمع بين هذا وهذا، والكلام فيه واضح جدا، والمعلومات يعني موجودة وهي بينة، وهذا من وهذا واحد منهم، هذا واحد منهم، ولا بد من معرفة أقوالهم. وابن القيم استطرد في النونية بذكر ما هو عليه من الزيغ والضلال والانحراف. يقول ابن القيم في النونية: فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. واضح كلامه طبعا، ما يحتاج تعليق. ما صرحت أخباره بالحق، بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني. فأتوا بتشبيه، يقول ابن القيم، وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذلك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا، وخرج سياج ذا البستان، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان. هذا كلام ابن سينا يحكيه ابن القيم رحمه الله تعالى، يسرد ما قال. يعني هم يقولون الرسل كذبوا للمصلحة، وتخيلوا الأمور وأتوا بخيالات، كل هذا الموجود من الوحي الذي نؤمن به هم يرون أنه خيال وتخيل، والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان. يعني هم الآن يرون أن النبي فيلسوف لكنه فيلسوف العامة. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني. ابن القيم يقول هذه هو حالهم. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاقتدوا بلباني، منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين لا بالتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجل غفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصواني، فابدر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتباني، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. هذا كلام يعني فقط إشارة وتنبيه مغتضب فيما وصل إليه هؤلاء الناس من القول. وللأسف كثير من المسلمين لا يعرفون هذه الحقائق، بل ربما كثير من طلاب العلم لا ينتبهون إلى هذا. والله عز وجل غيظ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا العلامة ابن القيم، وذكر ابن تيمية بعض الذين ردوا عليهم، وإن كان الذين رد عليهم كذلك من الأشاعرة أو من أهل الكلام، لكنه ذكر ذلك في معرض أنهم حظوا بالرد وحظي هذا المذهب الذي أغرق في الخيالات والتخيل والأوهام، فجاءوا بهذه الأمور. ولذلك لو قلنا إن الجهمية، مقالة الجهمية تعرف مقالة إنكار الصفات التي تلقوها عن حتى وصل السند إلى اليهود وإلى لبيد بن الأعصم عن طالوت عن غيرها، هؤلاء الجهمية، وجاء الذين قالوا إن القرآن مخلوق بكلام كذلك من الفرق السابقة، وجاء هؤلاء كذلك بكلام من الفلاسفة، وجاء الحلاج كذلك بكلام من كتب سابقة، وجاءت الصوفية بعقائد كذلك هي من عقائد الأمم السابقة والأديان المحرفة. الصوفية أخذوا كثيرا من الأشياء من النصارى في دينهم وعقائدهم. فنجد أن ارتباط هذه العقائد التي أحدثت في الإسلام وفرقت وظهرت هذه الفرق، نجد أن وصولها في الغالب هي خارجة من خارج الإسلام، أخذوا ما هو من خارج الإسلام وخارج عن المسلمين وتلقفوه، وبهرج لهم هذه الباطل وبهرجت لهم هذه الكتب وزينت لهم هذه الكتب، فرأى الناس أنها على الصواب وجاءوهم بأشياء أكبر من عقولهم يفهمونها لا تستوعبها عقولهم، فوقعوا في هذا الزيق والضلال. وفي هذا عبر كثيرة جدا، وهذا لا ينقضي ولا ينقطع. وفي زماننا هذا كثير من الناس هم بهذا الشكل، يقرؤون في كتب الغربيين، يقرؤون الروايات، هذه الروايات بالذات اللي يسمى بالروايات، هذه الروايات ينبغي، لأن كثير من الناس أراد أن يوصل عقيدته ويوصل فكره عن طريق هذه الروايات، عن طريق هذه القصص، عن طريق هذه الأمور، يعني يرسخ عند الناس هذه الأشياء كما يقولون في الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي والأدب وغيره. هؤلاء هم ينشرون أفكارهم وعقائدهم بهذه الأشياء. وأرجع الآن إلى أي شخص وقع في دائرة الإلحاد أو وقع في الشكوك والوساوس، نجد أنه لما ذهب إلى هذه الكتب. ولذلك كلام السلف رحمهم الله عن القراءة في كتب الكتب المنحرفة وإرخاء السمع لأهل الضلال بعض الناس قد يكون عنده اغترار بنفسه ويقول لا أنا أستطيع وأستطيع، هذا باب خطير جدا جدا. كان بعض السلف يضع إصبعيه داخل أذنيه ويقول ولا نص كلمة. لماذا؟ لأنه لا يضمن. الشبهة إذا وقعت في القلب قد يصعب إخراج هذه الشبهة. ولذلك هؤلاء تلبسوا عقائد منحرفة ومقالات فاسدة، ووصل بهم الحال إلى أنهم يصفون الأنبياء بهذا الشكل. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا، شوف مصانع يعني ممثل للمسلمين بإفك ذي بهتان. صاحب الباطل يتلون يتشكل، يعرف أنت ما الذي عندك مهم، فيأتي يوافقك فيما أنت فيه، ثم بعد ذلك يدخل عليك من حيث المقتل، نقطة الضعف الثغرة التي لديك يصيبك فيها. وهذا نفس الذي يفعله الآن الذين يعدون البرامج والمسلسلات والمسرحيات، هذا الشغل كله موجه، هو عمل كله هذا يسمى الغزو الفكري، هو موجه. البلايستيشنات هذه الآن، الألعاب، ألعاب الأطفال وغيرها، هذه موجهة، وجدوا في حماس الدين فجاءوا بالداعشية وبالتكفيرية وبالغلو والتطرف، وجدوا فيه انحراف في جانب معين من الجوانب، وجدوا أين الضعف يقيسونه فيتحسسونه فيأتونه من حيث هو ضعيف، فلا يستطيعون الدخول إلا بالثغرة الضعيفة. ولذلك يقول ابن سينا رآه فيضا فاض من عقل هو الفعال، يقولون العلة الفاعلة عندهم الفلاسفة، العلة الفاعلة، لا يقولون الرب، علة الفاعلة، علة هذه الأكوان. حتى تلقاه زكي فاضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف طيبة والزكي من الزكاء من الطهارة والتطهير، حسن التخيل جيد التبيان، يعني الرسول حسن التخيل، خيل للناس الدنيا والآخرة، وخيل للناس الجنة والنار، وخيل للناس العمل الحسن والأخلاق الفاضلة إلى آخره، فأتى به للعالمين خطابة وواعظا عريض عن البرهان، يقول ما ليس له أدلة. ولذلك هم يسمون تجهيل، هم مجهلين، يقولون هذه جهالات كلها خيالات ليست لها حقائق، حتى الجنة ليس لها حقائق، فقط ينظرون إلى المحسوس عندهم أمامهم فقط. عريض، يقول فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريض عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، فقط أراد أن يهذب الناس، أراد أن يحسن أخلاقهم يوجههم، جاءهم بهذه الأشياء. وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان أبدا، حتى هم أنكروا المعقولات. ولذلك مر معنا الآن كم مرة دلالة العقل على هؤلاء، سواء الغلات أو غلاة الغلات أو من هو أخف حالا منهم كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية. هؤلاء بلا شك أتوا، يعني يقول فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل للأذهاني إلى آخره، هذا هو التجهيل، هذه هي الفرق التي هي فرق الملاحدة، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الذين وصفهم أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم أشد كفراً. ونحن نعرف كفر اليهود والنصارى، ونقرأ في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولكن هؤلاء أضل منهم، وهؤلاء أشنع معتقدات منهم، وهذا هو حالهم للأسف. هذا طبعا من من من من من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها، ولكن لكل مقام مقال. طبعا هذا قد بعض هذا الكلام قد لا يحسن قوله للعامة، ولكن على الأقل من هو ابن سينا؟ صراحة تصرح بدل هذا الاحتفاء، كلية ابن سينا، جامعة ابن سينا، مستشفى ابن سينا، صيدلية ابن سينا، شارع ابن سينا، ابن سينا ابن سينا. ابن سينا يقول عن نبينا أنه صاحب خيالات، ممثل، يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتظر الوحي في كل شيء ولا يتكلم بما عندي، والله عز وجل يقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجه، ومع هذا هو يقولها بهذا الخيال وهذه الأشياء. ولذلك وجب الانتباه، هذا من الأمور المهمة جدا. ثم إن هذه الأشياء موجودة، والآن لما ظهرت التغريدات وتويتر وفيسبوك وهذه الأشياء، تجد كثير من الناس يعني ينقل عن أرسطو، ينقل عن أفلاطون، ينقل عن فلان، ينقل عن ابن سينا، وينقل عنهم بعض الحكم، وعنده الحكم في الآيات والأحاديث وكلام السلف، ولكن سبحان الله يعني بعض الناس قد يغفل، والبعض قد يجهل، والبعض قد يستهين، والبعض يريد أن يغرب، وهكذا. ولذلك حتى عند العام يقول ما تعمل لي فلاطون، ما تعمل لي فيها فلاطون، ما تعمل لي فيها، يعني يرون أن هذا قمة في الذكاء والنبوغ. لا، عندهم ذكاء ولكن لم يكن عندهم ذكاء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. لا بد من اجتماع الأمرين، ذكاء بالذاء والذكاء، لا بد الذكاء وهو النبوغ وجودة العقل وحسن التفكير، لا بد أن يكون معه تزكية للنفس، لا بد أن يكون معه طهارة. ولذلك انظر الآن، بعض الناس قد يدرس وقد يعلم وهو عنده ذكاء وحسن الشرح، لكن لا يربط الأمور بالترغيب والترهيب وزكاة النفس وطهارتها. والبعض قد يكون عنده ذكاء وتزكية وقلوب رقيقة لديهم، ولكن ما عنده يعني ذكاء يعرف به المسائل ويحرر به الأمور ويفرق به بين المتفرقات ويجمع به بين المتشابهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه الفرقة الثالثة، قال لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون. يعني لجوا إلى التأويل، تأويل عجيب، يعني لجأ هؤلاء الناس إلى التأويل بعجائب. على سبيل المثال يقولون عن الصلوات معرفة أسرارهم، الصلاة يقولون سر معرفة الأسرار، والصيام كتمان أسرارهم، أسرار من؟ أسرار شيوخهم، أسرار شيوخهم وأئمتهم. ويقولون بالحج المقصود به السفر إلى شيوخهم الأضرحة، وذلك يحجون، يقول يحج إلى البدوي 2 مليون شخص، ويحج إلى التجاني، ويحج إلى النجف الروافض، ويفسرون الحج بهذا، ويؤولون بتأويلات باطنية باطلة. ونماذج التأويل كثيرة جدا جدا، عند الصوفية موجود، عند الروافض موجود هذا التأويل، عند الباطنية أشد تحريف وتحريف. والروافض عندهم نصيب كبير، يعني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعرف أن التراب يعني بما جاء أنه يعني لا لا ليس له وجود من العذاب، يتمنوا الفناء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الفناء، يتمنون يصيروا كالبهائم التي قضي بينها ثم صارت لأنها غير مكلفة، لكن للقصاص أقيم بينها القصاص فأخذ الحق من القرناء للجماء التي ليس لها قرون. فيقولون يا ليتنا كنا ترابا، قالوا لا يا ليتني كنت ترابا، أي مع أي تابعا لأبي تراب، وأبي تراب هو علي بن أبي طالب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي مع علي بن أبي طالب. وكلامهم في هذا كثير جدا جدا، وتأويلاتهم الباطنية في هذا، وتحريف أحيانا، وتحريفهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يقولون وجعلنا عليا صهرك، يقولون هذا يعني هذا من باب الإضافات التي يدعونها. ويقولون إن سورة الأحزاب فيها كان تفصيل أكثر من في سورة عن أهل البيت، وإنها كانت سورة الأحزاب تشبه في الطول سورة الأنعام، فنحاها عثمان رضي الله عنه، يقولون هكذا بكفرهم وضلالهم. هذا المسلك الباطني اتجه إلى النصوص وحرف وغير المعاني، فوصلوا في يعني إذا كان هذا التأويل وصل إلى أركان الإسلام الصلاة والصوم والحج، فأولوها بما يكون لشيوخهم. ولذلك هذا المسلك تولى النبي الأمي وجاء النبي اليعربي أحل البنات مع الأمهات. يعني هذا وصلوا إلى وين؟ وصلوا إلى حل زواج وحل نكاح الأم والبنت. هؤلاء الباطنية وصلوا إلى حل نكاح الأمهات والبنات ونكاح الذكران، هذا حلوا المحرمات. وما ورد أمامهم من أمور أولوها بهذه التأويلات وفسروها بهذه التفسيرات. وهذا المسلك بلا شك من المسالك الكفر والزندقة التي هي أشد كفرا من اليهود والنصارى. وعندهم كفرق الإسماعيلية وكفرق والرافضة كذلك لهم في هذا الباب، ويعني الظاهر تعاملوا وسموا باطنية هؤلاء الباطنية، أي أنه أي أن هناك ظاهر هو للعوام وهناك ظاهر، الظاهر هذا للعوام وهناك باطن لهم. وهذا نفسه عند كثير من شيوخ الصوفية موجود الآن، وسبق أني أشرت إلى كلام البرعي عنده قصيدة طويلة أشار فيها إلى هذا الأمر، حتى إنه قال يجدون مس الأجنبية عندهم إذا صافحت يدهم كذات المحرم. وفي قطب الطبقات، طبقات عندنا نحن طبعا طبقات والضيف الله، وكذلك في طبقات الشعراني، يعني هذا جاءوا بأشياء عجائب وقصص عجيبة جدا، وكلها